ولذلك كان العلماء يقول استعينوا على الكذابين بالتاريخ، بالتاريخ، تاريخ المواليد والوفيات وما إلى ذلك واللقاءات. حالا أو حالا، الحال عرفنا. أحيانا جاء الخطيب البغدادي رحمه الله برسالة بكتاب، كان يشوف هذا الكتاب، جاء بالكتاب اليهود في زمان خطيب بغدادي عند الخليفة، قالوا الخليفة شوف هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا ندفع الجزية. قالوا من الكاتب؟ قالوا علي بن أبي طالب. قالوا بعتوا لنا نشوف. وممكن واحد يكتب كتاب ها ويزيده ويتربه يعرف ده من 200 سنة من 1000 سنة من 500 سنة وهو لا هو أصلي ومزيد وبيحصل. ممكن واحد يقول له ده جلد إيه؟ يقول لك ده جلد مثلا غزال، وأنت ما تفحصه تطلع الجلد ده ما يسويش حاجة، مش جلد الغزال غير جدا معنا. ممكن واحد يجيب لك مصحف يقول لك ده من القرن الثاني الهجري، طيب وفين؟ ايش الأدلة؟ ايش البراهين؟ فجاء الخليفة قال الخطيب بغداد شوف تعال شوف لنا الكتاب ده ايش اللي فيه؟ فقالوا من كاتب؟ قالوا علي بن ابي طالب. طب وشاهد من بقى؟ خلينا نشوف. شاهد أول شيء قالوا ده في سنة 7 من الهجرة فتح خيبر. قال تمام خلوه نعم. طب من اللي شاهد؟ قالوا شاهد في سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مات قبل التاريخ ده في فتح خيبر. إيه اللي حصل؟ إذا أول واحدة هي أبو الشاهد الثاني. قال الله ما يصحش سعد بن معاذ في الشهود على الكتاب ده إن اليهود ما يدفعوش الجزية. طيب ماذا سعد بن معاذ؟ أنت بتقول له ده في زمن خيبر كتب الكتاب هذا لما فتح خيبر. إذا استعينوا على الكذابين بالتاريخ. إذا الكتاب ده مزعوم ومزيف وملوش أساس ولا من الصح، ولذا رد في وجوههم العلماء حماة الدين حراس العقيدة حماة الحدود بسرعة. بس قال من الشهود فلان فلان فلان والله ده ميت قبل خير إذا ما صحش هذا. قال إيه أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه. ركاكة إيه؟ مش بليغ مش فصيح، والمقصود ركاكة المعنى، ركاكة ألفاظه ومعانيه مش فصيح ليخرج من نشكات النبوة، ليس عليه نور النبوة كما قال الربيع بن غنيم للحديث نور كنور النهار يعرف به وظلمة كظلمة الليل تنكره. نعم. ولو هم رجل بالسحر أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأصبح الناس يقول فلان كذاب. قال ومن ذلك ركاكة ألفاظ وفساد معناه. فساد معناه واحد مثلا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا بحالك يغني عن سؤالك. والأحاديث النصوص في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الدعاء والوجوب الدعاء والأمر بالدعاء. إزاي نعملها؟ يجي حديث كده يرتص لكل القواعد دي ويهدمها؟ لا. قال وفساد معناه فساد. الحديث الثاني يقول لو اعتقد احدكم في حجر لنفع انفعه. دعوه الى الوثنيه ونبذ الشرك ونبذ التوحيد مع الاخوان. هل هو فساد معناه او مجازفه فاحشه؟ اذا بنى الرجل بيتا يعني تتجاوز 9 اضرع ناداه منادي من السماء اين تذهب يا ابسط الفاسقين؟ تروح فين؟ قال او مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. مخالفة يقول لك مثلا حديث انا جد كل تقي. الله ده نسب النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ

في هنا لوحة عصبية إلى اللغة إلى الوطن وأحاديث فرض قزوي. قالوا أيضا وضع هذا أبو عزب أو ميسر بن عبد الرب بفضل قزوي ومن مات بقزوي ومن استشهد بقزوي كان الثغر من الثغور جيد ضميرتها كان الثغر من الثغور من أول حتى قرأت جزء هكذا في فضل ضميار ومن مات بضميار ومن استشهد بضميار وخلت جزء 40 حديث في فضل ضميار جعلوها في المدينة ومك ضميار عصر ضميار والثغور في ضميار والجهاد في ضميار إلى آخره وكل هذا لا صح. قال لبعضهم من يضع الحديث حسبه وتدين وذكرنا أمثلة لهذا. اللي بعد قصد التكسب وطلب المال والتجلب للحكام دخل بعضهم على المهدي الخليفة العباسي فوجد المهدي يلعب الحمام فقال والله لازم أجيب له حاجة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق أو لا سبق إلا في خوف أو حافر أو نصل أو جناح. قلت له واحد عشان الحمام والجناح هو الخليفة بيحب الجهد بالحمام فأمر له الخليفة ببضعه وبعدين لما باع كده ولا منه ساب قفاه قالوا أشهد أن قفاك قفا كذاب. ليه؟ لأن الخليفة كان بيجلس مجالس الحديث والإملاء وعارف الحديث ده ما فيش فيه زيادة بيها إذا نعملوا ليه بقى؟ تجلوا من حكومة المصالح الشخصية واحد ولده بيحفظ في الكتاب فجاء الولد بيت فكان هم طلبوك طيب لا أخزي النار صف بالإسنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلموكم أو معلموا صبيانكم شراركم أشدهم على اليتيم وأغلظهم على المسكين. خذ خذ منه إذا عايز ينصر نفسه يشفي غميره بأي حاجة. قال قصد الاشتهار من الأسباب الحاملة ذكر الشيخ حفظه الله فقصد الاشتهار عايز يجيب أي حاجة يشتهر زي الرجل الذي قال حدث في حضرة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في مسجد الوصال حديث طويل أن من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طائر يسبح أو كذا وساق حديث 20 ورقة وبعدين الإمام أحمد موجود يحيى بن معين موجود فقال أحمد ليحيى أنت حدثت بهذا؟ قال والله ما أنا لا لم أسمع هذا إلا فبعد ما خلص 20 صفحة الناس بيعطوني فما هيشتهر صح ويحب الناس ينظرون فيه في نظر الناس فقال له يحيى بن معين تعالى أنت متى قابلت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال قابلتهم في لقاء. قال انا يا ابن معين وانا احمد بن حنبل. قال لم ازل اسمع ان يا ابن معين احمر حتى تحققت الان. لقد رويت على 18 واحد يحيى ابن معين واحمد بن حنبل 18 واحد. القصه دي هناك موضعها. الامام الذهبي طورها. الامام الذهبي طورها. واشار الى تقويتها وتنشئتها. اللي بعد هذا من استجاز وضع الأسانيد لكل كلام حسن في المعنى يقول لك خشية الله رأس الحكمة يركب لها إسناد يقول لك مثلا قلدها عالما واخرج سليما يركب لها إسناد حكمة الحكمة في ضارة المؤمن يركب لها إسناد كلام حسن المعنى. إذا كم الآن الأسباب الحاملة؟ سبعة. اختلف العلماء لسه في المسجد. ثمانية واحد قال سبعة. الحامل العزبة والطبر قالوا سبعة. والغرباء قالوا ثمانية. قول من نقدم ذاك الله خير. طب أنا أعد معك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. اللي قال ثمانية

والسودان كلها كده. الثامن عشر أحاديث دم التور وأحاديث دم القصيان وأحاديث دم المماليك. المماليك الرطيق والعبيد ودم التور في بعض الحديث لكن ليست في الدم الصريح، بعضها يصح ليس في الدم الصريح. وحديث دم القصيان، وأيضا أنبه ربما وقع ابن عطيه رحمه الله في هذا الكتاب في بعض الأخطاء والإطلاقات، أحيانا يطلق مثل حديث مثلا يا حميراء، قال كل حديث في يا حميراء لا يصح، مع أنه أيضا صح بعض مثل هذا الأخطاء. مع هذا اجتهاد هو رحمه الله، لكن أيضا ننتبه عند هذه الإطلاقات في الكتاب. فالتاسع عشر ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها انه باطل. انتهى ملخصا من كتاب ابن القيم. المساله الخامسه حكم من تعمد الكذب وروايه الحديث الموضوع، يعني حكم روايه الحديث الموضوع. قال الحافظ ابن حجر وكل ذلك حرام باجماع من يعتد به الا ان بعض الكراميه وبعض المتصوفه نقل عنهم اباحه الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطا من فعله نشا عن جهل، لان الترغيب والترهيب من جمله الاحكام. الترغيب والترهيب تفيد استحباب وتفيد كراهه. استحباب الكراهه من ايه؟ من جمله احكام تكليفيه. قال واتفقوا على ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ ابو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على تحريم روايه الموضوع، انما متى نكفره؟ اذا استحل هذا العمل. معنى إخوان واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم أن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين. يرى أي ظن أخرجه مسلم. قال من المسائل الثالثة ما الفرق بين السرد والكذاب والمطلع؟ كلمات ربما نقرأها ونظن أنها متحدة، والصواب أنها متغيرة بينها فوارق. قال فالوضاع هو كذاب وزيان، لأنه افترى واختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عملته يداه ولم يكن غافلا عن غيره، هذا هو الوضع. الكذاب هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، يقول انا سمعت هذا الجزء الفلاني وهو لم يسمع انما سبقه. ما هي كانت الكتب دي الاجزاء دي احيانا بيعطوها للعطارين، خلاص انت ما عدتش عايز الجزء هذا الفلاني تروح تبيعه للعطار، يعني يستخدمه كأوراق. معنى ممكن انا اروح عند العطار واخذ منه الجزء اخترقه وادعي انني سمعته وانا ما سمعته ولا حضرته ولا جلست. وبعدين في كل مجلس بيكتبوا التوقيعات كم واحد حضر المجلس، انت بتكتب في جزءك وانا بكتب في جزئي والثالث والرابع، ما يخرجش واحد المجلس إلا اكتبوا التوقيعات إنهم حضروا المجلس هذا عند الشيخ الفلاني في اليوم الفلاني. مؤرخ. ممكن واحد كده يدخل السماع، بيسموه السماعات، يدخل سماعه واسمه مع الذين حضر، بعدين يروح يملأ تراب كده ويزيد، يبقى شوف إمام النبي حضر المجلس.